الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا المجلس العلمي أسأل الله عز وجل أن يطرح فيه البركة، لأننا سنتكلم فيه إن شاء الله عن أصول المكاسب المحرمة والتي كثرت في هذا الزمان كثرة لا تخفى على أحد منكم، وأصبحت فتنة لكثير من الناس، لأن هذه المكاسب المحرمة وراءها مكاسب عمالية عظيمة جدا. فإذا لم يكن في النفس إيمان يردعها عن الدخول أو التوغل في شيء منها، ولم يكن عند الإنسان زاجر من الدين والورع والتقوى والمراقبة، فإنه ستنخرط قدمه في شيء من هذه المكاسب التي توجب سخط الله وغضبه ولعنته عليه في الدنيا، والتي توجب له كثيرا من المفاسد في الآخرة. فإذا ما سنلقيه في هذه المحاضرة إن شاء الله هو من العلم الواجب على كل من أراد الدخول في شيء من هذه المعاملات، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتقحم في شيء من المعاملات إلا بعد أن يتعرف على حكمها الشرعي، أهي حلال أم حرام؟ وكيف يتعرف على حكمها الشرعي إذا لم يكن عالما بمثل تلك الأصول التي بها سيتعرف الإنسان على حكم هذه المعاملة قبل الدخول فيها؟ وهذه الأصول أصول يسيرة، وأنا أجزم إن شاء الله أنه ليس هناك معاملة يحكم عليها بأنها حرام إلا وهي داخلة تحت واحدة من هذه القواعد ومندرجة تحت واحدة من هذه الأصول، وهي ثمانية أصول أو تسعة إذا ضبطها الإنسان وعرف أدلتها وأجاد التفريع عليها، فإنه سيحصل خيرا كثيرا بإذن الله عز وجل في هذا الباب. فهيا ننطلق إلى تفاصيل هذه المحاضرة وهذا المجلس العلمي، عسى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. اعلموا رحمكم الله تعالى أن من أهم المهمات في هذه الحياة أن يطيب الإنسان مكسبه، فلا يأكل الإنسان ولا يؤكل أولاده إلا ما هو خير وحلال طيب. لا بد أن يحرص الإنسان أن لا ينبت جسده ولا جسد أولاده إلا من الحلال الطيب، ولذلك أمرنا الله عز وجل بأكل الطيبات، والطيبات هي المكاسب الطيبة والأعيان الطيبة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ليس المقصود بأنه لن يستجاب له، لا، ولكن بعد أن يستجاب له. فمن يأكل الحرام قد يستجيب الله له، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لن يستجاب له، وإنما قال أن، يعني أنه ربما يطرق أبواب الدعاء سنين طوال ولا يستجاب له، لكنه قد يستجاب له في آخر الأمر. فأكل الحرام لا يمنع الاستجابة المنع المطلق، وإنما يؤخرها، فنقول يمنعها مطلق المنع للمنع للمنع المطلق. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي في آخر الزمان أناس لا يبالون فيما حل في أيديهم أمن الحلال أم من الحرام. وهناك مثل شيطاني دارج على ألسنة العوام: الحلال ما حل في يدك، لا تسأل عن وجه حلوله ولا من أين اكتسبته. هذا الزمن أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أكل منه أمن الحلال أم من الحرام. ولأهمية مسألة المال، فقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المال اكتسابا وإنفاقا محط للسؤال يوم القيامة. ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمله ماذا عمل به. وفي الحديث عن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فالمكاسب المحرمة باب من أبواب جهنم، وسبب من أسباب عقوبة الله وسخطه. وقوله مال الله: جميع ما على وجه الكرة الأرضية من الأموال بغض النظر عن جنسها، دولارا ريالا ينا يورو، كله يرجع إلى ملكية واحدة، وهي ملكية من؟ الملكية المطلقة لله عز وجل. ولذلك فالمال مال الله، وإنما جعلك الله مستخلفا فيه كما قال عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال ماله، ومن الأدب مع الله ألا تتصرف في ماله إلا بما يأذن لك به هو. فلا يجوز لك أن تتخوض في مال الله وتتصرف فيه على الوجه الذي يغضبه ويسخطه عليك، هذا من قلة الأدب. أفلا ترى أن الوالد إذا أعطى ولده شيئا من المال فصار الولد يتخوض في مال أبيه ينفقه في الحرام، أسيغضب أباه من هذا التصرف؟ الجواب نعم، وربما يعاقبه، ولله عز وجل المثل الأعلى. فالمال ماله، وإنما أعطانا المال لا على وجه النحلة، وإنما على وجه الاستخلاف، فيرى كيف نتصرف في هذا المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا ومنها المال حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمكاسب المحرمة متفق بين العلماء على تحريمها في الجملة، إلا أن بعضهم يختلف في جهة من جهة المكاسب، أيصدق عليها وصف التحريم أو لا يصدق. ثم أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا أن المكاسب المحرمة توجب نبات اللحم من السحت، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن عجرة، يقول عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن عجرة، لا يربو لحم من سحت إلا كانت النار أولى به. أخرجه الإمام الترمذي بسند حسن. لا يربو جسد من سحت، وهو المال الحرام والمكاسب الآثمة الفاجرة، إلا كانت النار أولى به. فالواجب يا إخواني أن نحذر الحذر الشديد من هذه المكاسب المحرمة، وأن نسعى السعي الحثيث إلى تطيب دخلنا، إلى تطيب دخلنا. وقد كثرت في زمننا المعاملات المحرمة، وأصبح كثير من الناس يجهل أحكامها، فالواجب على من جهل حكم معاملة أن يسأل أهل الذكر لعموم قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واعلموا أن العلماء قرروا أن العامي إذا تقحم في معاملة محرمة من غير أن يسأل أهل الذكر مع قدرته على سؤالهم فهو فاسق لا يعذر بجهله، فهو فاسق لا يعذر بجهله، لا يعذر عند الله عز وجل يوم القيامة أن يقول قد كنت جاهلا، لأن العلماء متوفرون ووسائل الاتصال بهم متيسرة، فلماذا لا تسأل؟ ثم اعلموا رحمكم الله أن الإنسان في مثل هذه المعاملات المحرمة لا يجوز له تحكيم شهوته وعاطفته، بل يحكم الشريعة والعقل، لا يحكم عاطفته، لأن مكاسب هذه التجارات المحرمة مكاسب هائلة تطغي النفوس وتحجب العقول وتجعل الإنسان يؤخر سؤال أهل العلم خوفا من أن يحرموها عليه. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يدخل في هذه المعاملات بتلهف وشهوة وشغف ويحكم فيها هواه وطبعه، بل لا بد أن يحكم فيها شريعة ربه عز وجل. ويا أيها التاجر نصيحة: اعمل دائما بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. ثم اعمل بهذه القاعدة: مكسب قليل فيه بركة خير من مكاسب كثيرة كلها بوار. والقاعدة المالية عند العلماء أن المال ببركته لا بعدده، إن المال ببركته لا بعدده، فلربما مال يسير ذو عدد قليل يكفيك الله عز وجل به دهورا طويلة، بينما تجد تلك المكاسب العظيمة يحس أصحابها في قلوبهم بأنهم فقراء وأنها لا تكفيهم في هذه الحياة، فتجد الواحد منهم كالكلب يلهث وراء فريسته مع أن عنده من الأموال والملائم ما الله به عليم، ولكن الله جعل فقره بين عينيه. لما؟ لأنها مكاسب منزوعة البركة لا خير فيها. ولذلك يقول الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة وهي الصدقة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فقليل المكاسب فيه بركة، مكاسب الحلال القليلة فيها بركة تغنيك عن كثير الحرام، تغنيك عن كثير الحرام. وكلما تقلل العبد من هذه الدنيا كلما كان خيرا له. ومن هنا تأتي أهمية هذا المجلس العلمي في طرح هذه الأصول التي أطلت عليكم في طرحها في سياق هذه المقدمة المهمة. اعلم رحمنا الله وإياك أولا أن الأصل في المعاملات الحل والإباح، فلا يجوز للإنسان أن يحرم على الناس أي معاملة إلا بدليل، لأن التحريم حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فالله عز وجل أحل جميع أنواع المعاملات، وأحل جميع أنواع التجارات، وأحل جميع أنواع وجوه المكاسب، سواء التجارات والمكاسب السابقة أو المستجدة المعاصرة أو المكاسب التي سيكتشفها الناس فيما بعد، فكل ذلك الأصل فيه الحل والإباحة ولله الحمد والمنة. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع. وكلمة البيع اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، وقد تقرر عند الأصوليين أن الألف واللام إذا دخلت على المفرد والجمع واسم الجنس أفادته العموم، فجميع ما يسمى بيع فهو حلال. قال الله عز وجل: وابتغوا من فضل الله، والفضل يعني بالبيع والشراء. وقال الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأطلق الله عز وجل البيع، وأطلق التجارة، وأطلق ابتغاء الفضل. وهذا الإطلاق يستفاد منه أن جميع أنواع المعاملات كلها على أصل الحل. فمن قال لك إن هذه المعاملة محرمة لا يجوز لك الدخول فيها، فقل: أين الدليل يا أخا العرفاني؟ لأنك مخالف للأصل وناقل عنه، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فلو جاءنا رجلان أحدهما يحل هذه المعاملة والآخر يحرمها، فممن نطلب الدليل ولماذا؟ الجواب: ممن يحرم، لأنه مخالف للأصل، والتحريم من أحكام الشرع، فلا يجوز أن نضيق على الناس ما أخرجه الله لهم من المعاملات إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. ولكن هذا الأصل فيه مستثنيات، هذا الأصل فيه مستثنيات كثيرة. هذه المستثنيات يجمعها ثمانية أصول، ثمان قواعد هي أصول المكاسب المحرمة. فإذا الأصل هو الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه، وقد ورد الدليل بتحريم مجموعة كبيرة من المعاملات لا يسع المقام لذكر تفاصيلها وأفرادها، لكننا نجملها لكم في ثمانية أصول، نأخذها أصلا ونأخذ الدليل عليها، لأننا سوف نخالف الأصل وهو الحل، ومن خالف الأصل فإنه مطالب بالدليل الدال على هذه المخالفة. فهيا نطرقها أصلا، وسيكون طرقنا لها بشرح الأصل والاستدلال على الأصل والتفريع على الأصل ببعض المعاملات القديمة وبعض المعاملات المعاصرة. الأصل الأول من أصول المكاسب والمعاملات المحرمة: كل معاملة تضمنت الربا قليلا أو كثيرا، حالا أو مآلا، فهي محرمة. كل معاملة اشتملت وتضمنت على شيء من الربا، قليلا كانت نسبة الربا أو كثيرة، حالا كان الربا أو آجلا، فإننا نجزم مباشرة بأن هذه المعاملة محرمة أيا كان اسمها المعاصر، فوائد بنكية، فوائد استثمارية، فمهما سموها ما سموها، فإن العبرة بالحقائق والمضمون لا بمجرد الأسماء والشعارات. لا يغرنكم الأسماء، فإنهم سموا الخمر أم الخبائث وأم عفوا سموا الخمر أم الأرواح، وهي في حقيقتها أم الخبائث. فإذا المسميات ما تغير حكم الشرع، وإنما العبرة بالحقائق والمضمون. ودليل هذه القاعدة جميع الأدلة من الكتاب والسنة المحرمة للربا، فإن تحريم الربا ورد مطلقا، فجميع ما يدخله الربا من المعاملات فإنه لا يقع إلا حراما. ولا تغرنكم بعض الفتاوى هدى الله أصحابها في تجويز بعض المعاملات إذا كانت نسبة الربا فيها 5% أو 10%، هذا استثناء وتخصيص وتقييد لا دليل عليه، لأن الأصل هو بقاء الإطلاق على إطلاقه حتى يرد المقيد، وبقاء العموم على عمومه حتى يرد المخصص. ولا حق لك أن ترحم الناس بتجويز بعض المعاملات التي فيها ربا رحمة بالناس ومراعاة لواقعهم وظروف حياتهم، هذا لا شأن لك، الله أعلم بهم، الله أبصر بعباده، الله أعلم بما يصلحهم، لا شأن لك إلا متابعة الشرع فقط، وأن تفتي الناس بما أوجبه الشرع. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي ولو كان قليلا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا من الموبقات، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فعدهن وذكر منهن: وأكل الربا. بل إن الأدلة الكثيرة وردت بلعن جميع من يتعلق بهذه المعاملة، آكلا ومؤكلا وكاتبا وشاهدا، كلهم ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وهو الدائن المدين، ومؤكله وهو الدائن. لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وهو الدائن، ومؤكله وهو المدين، وكاتبه وشاهديه. جميع من يساعد على هذه على إتمام هذا العقد فإنه ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا ملعون فاعله، فليس قضية حرام، بل هو حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. بل أجمع علماء الإسلام على أن من اعتقد حل الربا بلا تأويل ولا شبهة فإنه كافر، لأنه يعتقد تحليل المحرم من الدين بالضرورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: لدرهم ربا يأكله ابن آدم وهو يعلم أعظم عند الله من 36 زنية. حديث حسن، حسنه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. درهم ربا، فهذا دليل على أن الربا قليله حرام ككثيره، فلا يستثنى منه شيء من الأشياء مطلقا. وقد أجمع العلماء على حرمة عقود الربا في الجملة، ولكنهم يختلفون في بعض المعاملات هل تدخل في اسم الربا أو لا تدخل. وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الأول ما يسمى ببيع العينة، وهي أن تشتري سلعة من التاجر بثمن مؤجل، ثم هو نفسه يشتريها منك مرة أخرى بثمن حال أقل. وقد اختلف العلماء فيها، ولكن القول الصحيح حرمتها، فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. حديث جيد هذا. ولأن هذا العقد يشتمل على ماذا؟ يشتمل على الربا، وكل معاملة تتضمن الربا فإنها لا تكون إلا حراما. ومنها كذلك المعاملة المشهورة عندنا في البنوك الآن، يسمونها معاملة قلب الدين، وهي أن تستدين من البنك دينا كثيرا ثم تسدد بعضه، فتحتاج أنت إلى قرض آخر، فتذهب إلى ذلك البنك فيضرب صدره لك ويقول: ابشر بالخير، سوف نعطيك قرضا آخر، ولكننا نشترط عليك أن تسدد منه القرض الأول. فإذا أنت سددت القرض الأول وأنتج القرض الأول قرضا آخر فقلبوا عليك الدين، ما الذي استفدته أنت الآن؟ استفدت زيادة الديون عليك. وهذا من أقذر المعاملات الربوية، ومن أخس وأنجس وأسفل المعاملات الربوية، بل هو من ربا الجاهلية، لأن فيه تضمن زيادة الظلم وزيادة البغي وزيادة العدوان على هذا الفقير المحتاج استغلالا لحاجته. بل إن الله عز وجل يقول في ربا الجاهلية: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهو أن صاحب الدين يقول للمدين إذا عجز عن السداد: إما أن تسدد وإما أن تربي، يعني نزيد عليك في الدين. فإذا معاملة قلب الدين معاملة محرمة، وقد صدرت فيها الفتاوى من اللجان المعتمدة في كثير من بلاد الإسلام، وكذلك أصدرت فتاوى فيها المجمعات الفقهية، وتكاد كلمة المسلمين تجمع على حرمة هذه المعاملة. لماذا حرمنا هذه المعاملة؟ لأن فيها الربا، والمقاعدة تقول كل معاملة تتضمن الربا قليلا أو كثيرا فإنها لا تكون إلا حراما. ومنها كذلك القرض إذا جر نفعا، القرض إذا جر نفعا، وعندنا قاعدة تقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. اعلم يا صاحب الدين أنه لا، أنك لا تملك على المدين إلا رد قرضك فقط. أي فائدة تستفيدها مشروطة من هذا المدين غير سداد الدين فدينك هذا يكون محرما لأنه ربا. فمثلا أن يأتي أحد لتاجر يستلف منه مثلا 3000 ريال، يقول نعم خذ 3000 لكن بشرط أن تؤجرني بيتك أو أسكن في دارك أو أن توصل الأولاد للمدرسة كل صباح. هذه الزيادة على سداد القرض ربا، لأنه استغل حاجة الفقير وحمله شيئا لا يجب عليه شرعا. كل قرض يجر منفعة فإنه ربا. ومن هنا ننطلق إلى الفرع الرابع وهي جمعيات الموظفين. ما حكم جمعيات الموظفين؟ الجواب اختلف العلماء المعاصرون فيها، والقول الصحيح والله تعالى أعلم هو حلها وجوازها، لأنها ليست من القرض الذي جر الذي يجر نفعا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المنفعة الحاصلة منفعة لجميع من في هذه المعاملة على حد سواء، لا ينفرد واحد منهم بانتفاع زائد عن بقية المجموعة. لكن قول الفقهاء كل قرض جر نفعا هو ذلك النفع الذي ينفرد به أحد الطرفين عن الطرف الآخر، وأما جمعيات الموظفين فإنها فرج من الله عز وجل على من لا يستطيع ولا يقدر على جمع شيء من ماله لكثرة نفقاته، فهو يعطي كل شهر مبلغا معينا حتى يرجع له في آخر الدورة مبلغا مجتمعا. فكل واحد منهم من أطراف المعاملة يستفيد نفس هذه الفائدة، فليس ثمة انتفاع على حساب طرف آخر. فالقول الصحيح هو جوازها. مسألة: ما حكم الزيادة على سداد القرض إذا لم تكن مشروطة؟ الجواب: إذا كانت الزيادة غير مشروطة فلا بأس بها، في أصح قولي أهل العلم. مثل أن تقترض من أحد 3000 ثم ترد له 3500 لكن بإيش؟ من غير ماذا؟ من غير شرط، وإنما هي هدية لا بأس بذلك، لكن من غير شرط، والله يعلم ما في الضمائر. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فجاءت إبل الصدقة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أرد للرجل بكرة، فقلت يا رسول الله لا أجد بكرة وإنما أجد جملا خيارا رباعيا، فقال فأعطه إياه فإن أحسن الناس أحسنهم قضاء. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة: وإذا خدمت الدائن بخدمة غير مشروطة عليك فلا تعتبر من القرض الذي جر نفع، إذا خدمته بخدمة غير مشروطة عليك فلا تعتبر من القرض الذي جر نفع. إذن القضية قضية شرط، إذا كانت تلك الزيادة على أصل الدين مشروطة فلا تجوز. ولا نعني بكونها مشروطة يعني لا بد أن تكون مكتوبة، أحيانا الشرط يكون شرطا عرفيا متفقا عليه لاقتضاء العرف له، فالشرط محرم، شرط الزيادة على قضاء الدين محرم، سواء كان مشروطا شرط كتابة أو مشروطا شرط عرف. ومن الفروع كذلك مسألة الأسهم. الأصل في الأسهم جواز استعمالها بيعا وشراء واستثمارا، إلا تلك الأسهم التي تتوفر فيها صفتان، فأي أسهم توفرت فيها صفتان فإنه يحرم التعامل بها مطلقا. الصفة الأولى أن تكون الأسهم في نشاط محرم، أن تكون تلك الشركة التي تنشئ وتصدر هذه الأسهم نشاطها أصلا محرم، كأن تكون شركة مثلا في قنوات فضائية محرمة تبث الشيء الحرام، أو تكون مثلا شركة في فنادق يفعل فيها الشيء الحرام، أو تكون مثلا شركات بيع خمور أو بيع خنازير أو بيع أشياء محرمة شرعا، فالأسهم التي تصدرها هذه الشركة أسهم محرمة لا يجوز التعامل بها. الصفة الثانية إذا كانت أسهم تصدر من قاعدة الربوية، إذا كانت هذه الأسهم تشتمل على شيء من الربا كأن يكون البنك الذي يصدرها أو المؤسسة والشركة التي تصدرها هي أصلا تأخذ قروضا من البنوك ربوية، فأي صفة وجدت في الأسهم سواء صفة حرمة النشاط أو وجود الربا فيها فإن هذه الأسهم لا يجوز لك أن تتعامل فيها لا استثمارا ولا بيعا ولا شراء. لماذا؟ لأن فيها الربا، وكل معاملة تضمنت الربا فإنها لا تكون إلا حراما. ومنها كذلك البطاقات المصرفية، الأصل في القاعدة عندنا في هذه البطاقات أن الأصل فيها الحل والإباحة إلا بشرط أن لا تكون مشتملة على الربا حالا أو مآلا، فأي بطاقة تشتمل على شيء من الربا فإنها تكون حراما حتى وإن زخرفوا فيها القول. فالبطاقات الممنوعة ممنوعة لما فيها من ربا الجاهلية وهي قلب الدين. وعامة، خذوها مني قاعدة، عامة البطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك الربوية كلها محرمة لأنها مشتملة على معاملة قلب الدين. ولذلك فما يسمونه الآن بطاقة اليسر وبطاقة الخير وبطاقة امريكا اكسبريس او مدري شهال اسمى، هذه كلها لا يجوز اخذها ولا استصدارها ولا التعامل بها لانها تشتمل على الربا، والمتقرر عندنا ان كل معاملة اشتملت على الربا حالا او مآلا فانها لا تكون الا محرمة. ومنها كذلك ما يسمى بفتح حساب التوفير في بعض البنوك، فتح حساب التوفير في بعض البنوك، هذا يختلف حكمه باختلاف نوع البنك الذي ستفتح هذا الحساب فيه. فإن كان في بنك من البنوك الربوية فلا يجوز لأنه عقد ربوي، وأما إذا فتحت هذا الحساب في بعض البنوك المحسوبة اقتصاديا أنها من البنوك شرعيا، قصدي في الاقتصاد الشرعي أنها من البنوك الإسلامية فإنها حينئذ تكون حسابات لا بأس بها. ومنها كذلك معاملة التأمين التجاري، كلها حرام. معاملات التأمين التجاري الآن التي يلزم الناس بها كلها حرام، وإثمها على من ألزم بها، هذه لا يجوز الدخول فيها، لأن المعاملات التأمين التجاري تحرم لعدة أمور، من جملة ما يحرمها أنها عقود ربوية، وتحرم من جهة أخرى في أصل آخر أنها عقود فيها غرر، وتحرم لأصل آخر أنها عقود قمار وميسر، يعني أنها تحرم من عدة أوجه. فإن قلت وكيف يكون الربا فيها، أقول اسمع، فيها أخطر وأعظم الربا وهو ربا النسيئة، ليس ربا الفضل، ربا النسيئة الذي هو أحقر وأخس أنواع الربا وهو ربا التأخير. كيف؟ وهي أنك تتفق مع هذه المؤسسة في التأمين أو الشركة التأمين هذه على أن تؤمن لك بمبلغ تدفعه شهريا ولا لا؟ طيب هذا المبلغ هو عبارة دين، هو عبارة دين أو استئمان عندهم، معاملة حتى وإن سميت حفظ حياة، حفظ ممتلكات، مراعاة أصول، مهما سموها لا يختلف الحكم، هي معاملة قرض، هو معاملة دين أنت تعطيهم على أن تأخذ منهم، فإذا هي معاوضة. أنت تعطيهم شهريا 1500 ريال، ربما في هذا الشهر يقدر الله عليك إيش حادث يستوجب منك 4000 ريال، من المخول بدفع 4000؟ أجيبوا يا أخوان، الشركة، وأنت دفعت لهم كم؟ فصارت 1500 مقابل 4000 ريال. وربما ينعكس الأمر عليك وفيها غرر وفيها قمار وميسر، فإذا هي ربا، ورباها ربا النسيء الذي هو أخطر وأقذر أنواع الربا. وإذا اضطر الإنسان لها ولم يجد فرصة لإقامة حياته وشراء الأشياء إلا بها فيتعامل بها في حدود الضرورة فقط، لأن الإنسان لا بد أن يقيم أوده، فلا بد من بيت يشتريه، لا بد من سيارة يشتريها، لا بد من وظيفة يتوظف فيها، فهم يلزمونك بهذا التأمين إلزاما، فإثمه على من ألزم به، وأما أنت فكاره له في قرارة نفسك، لكن من باب الضرورة الملجئة التجأت إلى ذلك. ومن الناس من يقول إنك تنظر ما دفعته للشركة، إن كنت دفعت في هذه السنوات 7000 ريال فلا تقبل من مبلغ الحوادث أو مبلغ العلاج إلا 7000 ريال، فهذا حق عادة لأصحابه، هذا حق عاد لأصحابه. المهم معاملات التأمين التجاري كلها يا إخوان على مختلف أشكالها وتنوع أسمائها واختلاف شركاتها كلها يحكم عليها بأنها محرمة، بأنها محرمة. ومنها ما يسميه بعض البنوك بجدولة الديون، جدولة الديون، سموها جدولة، سموها حصص، محاضرات، هذا كله خبث وزخرفة، وإلا فهو أكل للربا أضعافا مضاعفة. إيش معنى جدولة الديون؟ يعني أنت أن المقصود بها هو زيادة الدين بزيادة الأجل، بمعنى أن تستصدر قرضا من بنك معين تسدده بعد كم سنة؟ 3 سنوات، فتأتي أنت بعد 3 سنوات وليس عندك شيء من السداد، فتقول لهم زيدوا في الأجل، وإيش وإيش يا جماعة؟ وزيدوا في ثمن القرض. هذا هو ما كان يفعله الجاهلية، وبسببه نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ومنها ما يسمى بيع التورق، وهو أن يضطر الإنسان إلى مال ولا يجد مالا، فيذهب لأحد التجار فيشتري منه سلعة ويبيعها ويتورق ثمنها. التورق مأخوذ من الفضة، الورق هو الفضة، فهو يشتري السلعة لا يريدها. وقد اختلف المعاصرون في حكمه، والقول الصحيح إن شاء الله جوازه بشروطه المعلومة في غير هذا الموضع، وهو أن يكون التاجر قد تملك السلعة التي ستشتريها من تملكا تاما. والشيء الثاني أن تنقلها من رحله، فلا يجوز لك أن تبيعها إلا بعد أن تنقلها. فإذا توفرت هذه الشروط فإن بيع التورق من البيوع التي أخرجها الله لعباده والتي تبقى على أصل الحل، وليس فيها شبهة، وليس فيها شبهة ربا. ولكن على من يتولى هذه المعاملة أن يرفق بالناس وأن يتقي الله فيهم، فتكون أقساطه الشهرية وزيادتها متناسبة، ويغلب فيها جانب الرفق بالناس والرحمة والعفو عنهم عند ضرورتهم حتى يبارك الله في ماله. هنا مسألة معاصرة، وهي أن الإنسان قد يشتري كتابا من مكتبة قيمته 10 ريالات، ثم يدفع للتاجر 50 ريالا ولا يوجد عند صاحب المكتبة الباقي، فحينئذ يؤخر استلام الباقي إلى غد، يقول أجل أبجيك بكرة. فما حكم هذه المعاملة؟ اختلف فيها المعاصرون، والقول الصحيح جوازها، لأن المسألة ليست صرفا وإنما هي شراء. طيب، وبقية الثمن لم تجعله عنده على أنه صرف، وإنما جعلته عنده من باب الائتمان عليه حتى تسترده غدا. وقد أفتى بجوازها اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. لكن لو جئت ولم ترد كتابا أصلا ومعك 50 ريالا وتريد معاملة صرف، يعني ليس فيها سلعة تشترى، تريد معاملة صرف، ثم حينئذ لم يوجد عنده إلا 40 ريال فقط، بقي 10، هذه تسمى ربا نسيئة، لأن الصرف إن كان من عملة إلى نفس العملة كريال سعودي، 100 ريال سعودي بريالات سعودية، فيشترط فيها التقابض والتماثل، لأنهما من جنس ربوي واحد. وإذا كانت من عملات متعددة كصرف ريال سعودي بين ياباني أو جنيه مصري، فحينئذ يجوز التفاضل، ولكن يشترط التقابض يدا بيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس أو قال الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. ومن حرمها فقد ضيق على الناس واسعا، لأن الناس لا تقوم مصالحهم إلا بالقول بالجواز، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. هذا هو الأصل الأول بأمثلته السابقة والمعاصرة. كل معاملة، احفظوها يا جماعة أرجوكم، كل معاملة تتضمن الربا حالا أو مآلا قليلا أو كثيرا فإنها لا تكون إلا حراما. الأصل الثاني: كل معاملة اشتملت على الجهالة والتغرير فيما يقصد فهي باطلة محرمة. كل معاملة اشتملت على الجهالة والتغرير، يعني الغرر فيما يقصد، فهي باطلة. والمراد بالغرر أي الجهل بالعاقبة. والأصل في ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر وعن بيع الغرر. فالغرر اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، فيدخل في ذلك جميع أنواع الغرر. فأي معاملة اشتملت على الجهل بالعاقبة فلا تدري عن عاقبتها ونهايتها فإنها لا تكون إلا حراما. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة بمثال، قال بيع الحصات، وهي أن يأتي صاحب الأرض ويقول للمشتري امسك هذه الحصات ثم ارمي بها فحيثما وصلت فعليك بكذا، فحيثما وصلت فعليك بكذا. هل نحن نعلم أين ستصل الرمية؟ إذن فيه جهل بالعاقبة، فيه غرر، فإذا هذه المعاملة لا تجوز. ثم اعلموا رحمكم الله تعالى أن الأصل العام في كتاب المعاملات أن كل فجوة في المعاملات توجب نزاعا بين الطرفين فالواجب سدها. كل فجوة، كل ثغرة توجد في المعاملات توجب النزاع والخلاف فيما بعد بين الطرفين فالواجب سدها، لأن من مقاصد الشريعة بقاء الأخوة الإسلامية صافية حتى نكون إخوانا متحابين لا متنافرين ولا متدابرين. أي فجوة، أي ثغرة فيها توجب النزاع فالواجب علينا أن نسدها. ومن فجوات المعاملات الغرر، إذا وجد الغرر فإنه وجد الخلاف، بل أكثر النزاع بين المتعاقدين إنما هو بسبب الجهالة والغرر. وعلى ذلك فروع كثيرة معاصرة وقديمة، منها ما يسميه السابقون بيع حبل الحبلة، هذه معاملة قديمة في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور يعني الناقة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، ثم تنتج التي في بطنها. هذا غرر، ما ندري هل الناقة سوف تنتج والتي في بطنها هل ستنتج ولا ما تنتج، وهل إذا أنتجت هل ستأتي بالثمن المطلوب ولا ما تأتي بالثمن المطلوب. إذن هذه معاملة محرمة لما فيها من الغرر، فعرفنا أن كل معاملة فيها غرر وجهالة فإنها لا تقع إلا محرمة. ومنها كذلك أن الإنسان لا يجوز أن يبيع ما ليس عنده، في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، وهي أن بعض الناس يرغب في سلعة فيذهب إلى التاجر والتاجر ليست عنده السلعة أصلا، فيتم العقد بينهما ثم يذهب التاجر يشتري السلعة من وين؟ من السوق، ثم يسلمها للمشتري. هذا من أين أتاه الغرر؟ من أين جاءنا الغرر؟ نحن لا ندري هل التاجر سوف يجد إيش؟ سوف يجد السلعة في السوق ولا لا؟ هو الآن ابتلش بالمعاملة، خذ الثمن، هو تمت المعاملة بينهما، ما عاد إلا تسليم السلعة. طيب هل سيجد هذه السلعة ولا لا؟ هل سيجدها على الصفة التي يريدها المشتري أو أقل أو أكثر؟ هل سيجدها يعني على كيف المشتري ولا؟ إذن كل ذلك جهالة وغرر، حرمت من أجله الشريعة أن يبيع التاجر أشياء لا يتملكها. فمن باع شيئا لا يدخل تحت ملكيته وقت البيع فقد أكل حراما وفتح على نفسه مكسبا من مكاسب الحرام. ومنها كذلك ما يكثر عند أصحاب الإبل الغالية، غالية الثمن، وهي بيع عسبها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، نهى عن بيعه، والمراد بالعسب ضرابه، منيه، فإن هذا أمر مجهول العاقبة، ما ندري. يعني لا يجوز للإنسان أن يؤجر فحله وكل ضراب بكذا وكذا، هذا أمر مجهول العاقبة، ما ندري، يمكن هذا البعير ما يصير عندها رغبة ولا ينزل، وربما ينزل ولا تتلقح الناقة. فإذا أحدهما غارم بغنم الآخر وسوف يوجب بينهما إيش؟ النزاع الطويل والخلاف العظيم. فلذلك عسب الفحل لا يجوز بيعه، والفحل لا يجوز إجارته للضراب، إجارته لحمل المتاع لكذا لا بأس، لكن إجارته للضراب هذا محرم. لماذا؟ لوجود الغرر فيها، ولذلك حرمت هذه المعاملة لما فيها من الغرر. ومنها كذلك معاملتان قديمتان وردتا في حديث أبي سعيد في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة والملامسة. والملامسة أن يلمس الرجل الثوب لا يقلبه ويكون ذلك بيعهما، بمعنى أن أكون صاحب دكان ويدخل علي التاجر وأقول له كل سلعة لمستها فهي عليك ب10 ريالات. طيب نحن لا ندري أين سيضع يده، والسلع أقيامها تختلف، فمن السلع ما لا يسوى ريالا ومن السلع ما يسوى 1000 ريال، فنحن لا ندري عن السلعة التي سيلمسها. فحينئذ إما أن يكون الغارم هو التاجر والزبون خسران، وإما أن يكون الزبون هو الغانم والتاجر هو الخسران، فهي معاملة مجهولة العاقبة ما ندري عنها. وكذلك المنابذة، وهي أن يقول صاحب الدكان أي سلعة نبذتها لي فهي عليك ب100 ريال مثلا، أيضا هذه معاملة محرمة لما فيها من الغرر، لأننا لا ندري عن السلعة التي سينبذها له. ومنها كذلك النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع الحب قبل اشتداده ويبسه. لماذا؟ لأننا لا ندري هل هذه الثمرة سوف يتم صلاحها أو تأكلها العاهة، فحينئذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابن عمر ومن حديث أنس وغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وفي رواية حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر أو تصفر، يعني حتى تكسب اللون. قالوا لماذا؟ قالوا لأن بيع الثمرة وهي في مراحل نضجها فيه خطر عظيم، لأن الثمرة تكون كالولد الصغير، والولد الصغير آفاته أكثر من الإنسان إذا شب وكبر، أليس كذلك؟ فهي يعني فالعاهة عليها خطيرة، ربما تصيبها العاهة لأن الثمرة ليست عندها القوة التي تدفع هذه العاهة عن نفسها. فإذا حرمت الشريعة هذا البيع، وهو بيع الشيء قبل بيع الثمر قبل بدو صلاحه من أجل ذلك. وكذلك نص العلماء على قولهم، طبق العلماء ذلك في قولهم ولا يجوز بيع العبد الآبق، لأنك لا تدري هل تستطيع أن تمسكه فتسلمه للمشتري أو لا، إذن العاقبة مجهولة. ولا بيع الجمل الشارد، الجمل الفار لا يجوز بيعه، لماذا؟ لأنك لا تدري هل ستجده ولا لا. ولا الطير في الهواء، لأنك لا تدري هل تستطيع أن تمسكه ولا لا. ولا بيع السمك في الماء، لأنك لا تدري هل تستطيع أن تصطاده أو لا، وإذا اصطدته لا تدري هل سيكون من النوع المرغوب أو غير المرغوب، من النوع الكبير أو النوع الصغير. كل ذلك نص العلماء على حرمته. لماذا؟ لأنها معاملات تتضمن إيش؟ الجهالة والغرر، وكل معاملة تضمنت الجهالة والغرر فإنه لا يجوز لك أن تبيعها. ومن ذلك كذلك بيع المغصوب، إذا غصبت منك سلعة فلا يجوز لك أن تبيعها حال كونها مغصوبة، لأنك لا تدري هل تستطيع انتزاعها من الغاصب وتسليمها لمن اشتراها أم لا، فإذا العاقبة مجهولة. إلا أن العلماء قالوا يجوز بيع الغصب لرجلين فقط، أن تبيعها على من غصبها لأنها أصلا عنده، أو تبيعها على رجل قادر على أخذها من غاصبها، إذ لا غرر ولا جهالة حينئذ. ومنها كذلك بيع الأراضي التي توزعها الدولة على شكل منح، لا يجوز بيعها ما دمت لا تدري عن عينها أين هي، ولم تسلمها الدولة لك بعد، ما دامت لا تزال حبرا على ورق لا يجوز لك أن تباشر بيعها. لما؟ لأنك لا تدري عن مكانها أين ستوضع، أين ستمنح، ولا تدري عن سعتها أو ضيقها، ولا تدري هل سيتم تسليمها لك أو يأتي اللعابون ويأخذونها منك، وما أكثر من وعد بمنح ثم بعد ذلك لم يجد إلا حبرا على ورق. فإذا القضية قضية جهالة وغرر، فبيع الأراضي قبل استلامها ووضع اليد عليها واستصدار صكوكها من الجهات المختصة لا يجوز، ما دامت حبرا على ورق، لم تعرف مكانها ولما تتملكها كل ذلك لا يجوز لك بيعه لأن العاقبة مجهولة. إذ أنك لو بعتها ثم عادت الدولة وقالت والله أنا أحتاج إلى هذه البقعة في إنشاء مثلا أشياء أخرى، أو وزعت على غيرك، أو شطب اسمك وأدخل مكانك غيرك، وهذا أمر متصور في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد والعياذ بالله. فكل ذلك يحتم علينا أن لا نبيع حتى نتملكها ونضع اليد عليها. الأصل الثالث من الأصول: كل معاملة تضمنت الغش والمخادعة فهي محرمة. كل معاملة تضمنت الغش والمخادعة فهي محرمة. ولقد عذب الله عز وجل قوم لوط بأنهم إيش؟ يطففون في المكاييل والموازين، وهذا غش. ويل للمطففين اللي يغشون في الموازين والمكاييل، ويل لهم. الذين إذا اكتالوا على الناس، أي صار الحق لهم، يستوفون، ما يخلون ولا حبة شعير. وإذا كالوهم، أي أعطوا المكيال للناس أو وزنوهم، يخسرون. يعني إذا صار الحق لهم يستوفونه كاملا، وإن صار الحق لغيرهم يبخسونه. ويل لهؤلاء، هذا هو الغش. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغش مناف للنصيحة، يقول عليه الصلاة والسلام في حق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصح له. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق، فمر على رجل على صبرة طعام فأدخل فيها يده فأصابت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ البلل جوا، اللي فوق ناشف بس البلل جوا. فأصابت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، نزل عليه المطر. يا شيخ، لو كان المطر هو اللي نزل، وش اللي يبتل، أعلى الطعام ولا أسفل الطعام؟ أسفل الطعام يبتل، أعلى الطعام يبتل. قال: أفلا جعلته، أي الشيء المبلول، فوق ليراه الناس؟ يعني إن كنت صادقا. من غش فليس مني، من غش فليس مني. وهذا أصل في تقريري وتحريري هذه، أصل في تحريري هذه القاعدة. ولذلك البركة في بيان جميع ما يتعلق بالسلعة. لا تفرح بألف أو ألفين مع كذبك، يمحق الله عز وجل مالك، لكن ارض بخسارة ألف أو ألفين بسبب صدقك، الله عز وجل يبارك لك فيما بقي من مالك. وأنا أعرف رجلا إذا أراد أن يبيع سيارة يذهب يكشف عليها في الكمبيوتر، فجميع ما تخرجه الورقة هذه يحطها ملصوقة ونفي، يعربها طبعا ويجعلها أمام هذه العيوب اللي في السيارة، ولا أعلم أن ثمن سيارته نقص في سوق من يزيد في الحراج. يبارك الله عز وجل له، يبارك الله عز وجل في ماله، يشتريها بأرخص ويبيعها بأزيد. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذن أي معاملة فيها غش، فيها مخادعة، فيها تلبيس، فيها تدليس، كلها معاملات محرمة لا تجوز. يا ويلك من الله، هب أنك نجوت من محكمة الدنيا، فهل تنجو عند الله عز وجل؟ في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في يوم شهوده الملائكة والجوارح. إذن يجب عليك أن تتقي الله في ذلك، ولا تغرنك كثرة المكاسب فتخفي العيوب. وعلى ذلك جمل من الفروع، من فروع هذه المعاملة القاعدة: النهي عن بيع المصراة، وهو حبس الحليب وتأخير حلبه حتى إذا عرضت الناقة أو عرضت البقرة أو عرضت الشاة في السوق، العنز أقصد في السوق، يرى الناس أن ضرعها كبير، فيظن الناس أنها حلوب، ثم إذا ذهبوا بها وحلبوها مرة فإذا هو ناشف لا يستمع فيه شيء من الحليب. هذا غش وتغرير، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المعاملة لوجود هذه العلة فيها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرة. فإذا اكتشف المشتري أنه خدع فهو بين أمرين، إما أن يرضى بها ويقول الحمد لله على ما جاء من الله والوعد يوم القيامة فحينئذ خلاص يرضى بها، وإن ردها ردها ورد معها صاعا من تمر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ومنها الغش في المكاييل والموازين، مكاييل البقالات ومكاييل الذهب والفضة، هذه يغش فيها كثيرا فتخرج لك المثقال بأزيد من حقيقة نعم بأزيد من حقيقته، وتخرج لك الدينار بأزيد من حقيقته، وكل ذلك من الغش والتطفيف وأنت لا تدري عن وسائلهم في ذلك، فتشتري بالثمن الكثير ذهبا أو فضة يسيرة ليس هو ثمنها الحقيقي ولكن لأن ميزانه مطفف، وهذا من أعظم ما عذب به قوم لوط. ومنها كذلك القول الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره، هو منع تأجير الشهادات العلمية، منع تأجير الشهادات العلمية لمن ينتفع بها في العمل. انتبهوا، وقد وجدت هذه المعاملة أن إنسانا مثلا يستأجر شهادة من إنسان ويزورها وينقل اسمه عليها، لأن صاحب الشهادة الأصلية لم يجد وظيفة فصار يؤجر شهادته، قد تكون شهادة طبية، قد تكون شهادة اقتصادية، قد تكون شهادة أمنية، فيستأجرها أحد الناس ويضع اسمه عليها تزويرا على أنها له، وهذا كله من الغش والتلبيس، والغش كله حرام، وجميع ما يكتسبه المؤجر لهذه الشهادة والمستأجر لها كله من السحت الحرام، لأنه من مخادعة المؤمنين ومن التحايل على الوصول إلى مناصب لا يحل له شيء منها، لا سيما إذا كان مجال هذه الشهادة مجال يتعلق بنفع المسلمين كمجالات الطب، وقد اكتشفت الآن شهادات مزورة طبية كثيرة، بل إنها ليست شهادات عادية بل شهادات استشاريين، شهادات استشاريين اكتشف أنها مزورة وأنها مستأجرة، أو أن تكون شهادة علم، تكون شهادة علم يعطى مثلا الماجستير شهادة مزورة أو الدكتوراه، يدرس أبناء المسلمين ويفتي في الحلال والحرام وهو أجهل وأضل من حمار أهله، وإنما ارتفع بسبب هذه الشهادة المسروقة، هذا كله من الغش ومن التزوير ومن التدليس على المسلمين، وكل ريال يدخل عليه بهذا الأمر كله محرم. ومن المعاملات التي تنتشر في زماننا أنه لا يجوز في أصح قولي أهل العلم إعطاء بطاقة التأمين لشخص آخر على أن يعالج بها على أنه الشخص نفسه، كل ذلك من الأمور المحرمة لما فيها من المخادعة ولما فيها من الغش ولما فيها من التزوير والكذب، وهذا كله لا يجوز. ومنها ما انتشر بين الناس وهو إزالة عيوب السلعة قبل عرضها، فإذا كانت سيارته تهرب الزيت مثلا قبل ما يعرضها يروح يغسل أسفلها حتى يوهم المشتري بأنها لا تهرب شيئا، ما يمديها تهرب الزيت في وقت عرضها، ما تهربها إلا عقب يومين أو ثلاثة، فهو يحاول أن يغسلها ويصفيها من هذه الزيوت حتى يعرضها أمام الناس سليمة من العيوب، وكل ذلك من الأمور المحرمة لما فيها من الغش والتدليس. والمثال الذي ذكره صاحب الزاد قال كتحبير أصابع الغلام وتسويد شعر الجارية، تحبير أصابع الغلام يعني العبد، لأن الإنسان إذا جاء يبيع عبده يغمس يديه في الحبر حتى يوهم الناس أن العبد يكتب، لأن الحبر كانوا يحطونه في ورقة في ريشة ويكتبون، والناس يبون غلام يكتب عنهم الصكوك والمواثيق وغيرها. قال وتسويد شعر الجارية، عندها عجوز مقطعة شعرها كل الشيب، لو عرضها كذلك ما جابت لها ريال، وهي أمة تباع وتشترى، فيروح للكوافير ويغمس شعرها في أسود ثم يعرضها أمام الناس ولا بها أجمل منها، فما إن تغتسل عند صاحبها مرة إلا وتكشف الأمور، فحينئذ كل ذلك من الحرام لأنه من مخالفة النصيحة للمسلمين، هذا مخالف لمقتضى من مقتضيات الأخوة الإيمانية. ومنها كذلك وضع جيد السلعة فوق ورديئها أو فاسدها تحت، وهذا نقع فيه كثيرا في الأسواق، إذا رأيت فوق السلعة مثلا قد يكون برتقال أو طماطم أو تفاح يجعل الواجهة التي تقع عليها عينك من أجمل ما يكون، لكن ما إن تذهب تلك الواجهة إلا وترى ما يسرك أن تعمى ولا تراه من هذا الفساد، أنفقت مالك في ذلك، وكل ذلك من الحرام لما فيه من الغش والتزوير. ومن ذلك كثرة الحلف في تنفيق السلع، الحلف من الغش، لا تحلف، لا تكثر الحلف على السلع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وأنا أعطيك قاعدة: إذا دخلت السوق ورأيت الإنسان يكثر الحلف فاعلم أنه كذاب، نعم، وأن سلعته رديئة وليس صادقا فيها، وإنما يريد تسويقها بكثرة الحلف. فهذا الرجل لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسبي الإزارة والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذه الأيمان الفاجرة والحلف الكاذب كله من الغش والتدليس على عباد الله، على عباد الله. ومنها ما يعني يقع كثيرا في هذا الزمان، لا سيما مع كثرة يعني مع كرم الدولة بالتعويض، الدولة تضاعف أثمان التعويض كثيرا، أليس كذلك؟ فربما يسمع إنسان من جهات مختصة بأنهم سيضعون على هذا في هذه الأرض طريقة سيارات أو طريقة قاطرات أو مطار، فيلتزم الصمت ويذهب يشتري تلك الأراضي من أصحابها يا جماعة بتراب الفلوس، لأنها بتصير مثلا في مقطعة أو في برية بعيدة، صاحبها لو يجي فيها 2000، لو يجي فيها 1000 ريال لباعها. هذا من الغش والتدليس، لا يجوز، هذا من البخس. إن كنت عالما هذا ترى مخالف للنصيحة، هذا مخالف للنصيحة ولا يجوز، لا يجوز ذلك أبدا. لا بد أن تخبره بحقيقة الأمر الذي تعلمه، لأن هذا من الصدق والبيان لا من الكذب. وأما كتمه والكذب فيه فهذا من الغش والتدليس على أخيك المسلم. تخبره تقول: والله أنا بشتري منك الأرض لا رغبة فيها، لكن ترى بيمر عليها سكة قطار، بيمر عليها طريق سيارات، أو بيأخذها مثلا، تأخذ مثلا لمرفق من مرافق الدولة، فإن شئت أن تبيعني بيعني، وإن شئت أن تبقيها عندك فالله يبارك، فالله يبارك لك. فإذا لا يجوز للناس أن يخدعوا أصحاب هذه الأراضي فيشتروها أو فيشترونها بتراب الفلوس أو بتراب النقود، حتى تعطيهم الدولة أضعافا مضاعفة من الأموال البدلية عن أراضيهم وانتزاع حقوقهم. ومنها ما يسمى ببيع النجش، ببيع النجش، وهو أن يتفق إنسان قبل أن يدخل بسيارته للسوق مع ثلة من زملائه يأتون من أطراف السوق من ها هنا وها هنا، ويجتمعون عند سيارة صاحبهم، والناس لا يعرفون حقيقة هذا الاتفاق، فكل منهم يزيد، اللي عند الكبوت يزيد، واللي عند الشنطة يزيد، واللي يمدح واللي يثني. هؤلاء يزيدون في السلعة ولا يقصدون ماذا؟ ولا يقصدون شراءها، وإنما يقصدون المخادعة والغش والتغرير بالمسلمين وتزيين هذه السلعة. هذا محرم بالإجماع. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، نهى عن النجش، وهو الزيادة في السلعة بلا قصد، بلا قصد شرائها. ومنها كذلك أنه لا يجوز تلقي السلع قبل أن يهبط بها أصحابها إلى السوق، وهي أن بعض الناس مثلا يسمع بسلعة قادمة إلى سوق الدلم ويعلم أنها مهمة في هذا السوق، فيشغل سيارته ويروح يلاقي صاحب السلعة على طريق الحوطة ويوقف، يقول: أنت وين رايح؟ يقول: رايح أبيع سلعتي في سوق الدلم. هو الآن تلقى السلع، تلقى الجلب اللي يجلبون السلع إلى البلد، فهو يشتريها منه في الطريق، ثم يدخل ويتحكم حينئذ في ماذا؟ في أسعارها، ويغليها على التجار ويحتكرها. هذا محرم. لماذا؟ لأن فيه غشا وتغريرا. دع صاحب السلعة ينزل، ودع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يبع حاضر اللباد. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فهو بخير النظرين. إذا طبعا نزل للبلد وعرف أنه خدعه ذا الحضري، خدعه ذا التاجر، فهو بخير النظرين. ايش معنى خير النظرين؟ إما أن يسترد سلعته، وإما أن يطالب بالثمن الزائد، لأنه مغبون في هذا البيع والشراء، في هذا البيع والشراء. ومنها كذلك ما انتشر في كثير من الشركات والعياذ بالله، وهو بيع المواد الاستهلاكية بتغيير تاريخ انتهاء صلاحيتها. هذا كثير، هناك كم من في أسواق المسلمين من الأطعمة والأشربة منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء، لكنها تغير تواريخها وتعرض على أنها سلع جديدة. فمرض الناس وساءت صحتهم وأصيبوا بكثير من الوباء بسبب استعمالهم لهذه الأشياء، أو كذلك إدخال بعض البكتيريا المرضية في بعض الأطعمة والأشربة، أيضا هذا من الدجل، أو تقليد السلع وعرضها في السوق على أنها ماركات أو على أنها جيدة أو أنها مستصدرة من الشركة الفلانية أو الماركة الفلانية. هذا كثير، لأن القضية قضية كرتون، وقد وجد من يعني قبل أيام أظن أمسكت البلدية عندنا ثلاثة أطنان كم شالوها في ثلاثة ديانات أو تزيد قليلا. موجود عندنا أناس يغيرون في المنتجات الكريمات والمكياجات والأشياء والدهانات ويستصدرونها على أنها ماركات وعلى أنها سلع صالحة للاستهلاك وتعرض في سوق المسلمين، وكل ذلك من الغش ومن الدجل الذي لا يرضاه الله عز وجل لعباده، ولا يرضاه العباد لأنفسهم ومنها كذلك أيها الإخوان المضاربة بالعملات، جعل العملات الورقية مجالا للمضاربة، وهذا فيه ضرر عظيم جدا على المسلمين، وفيه من الغش والمخادعة والتغرير ما تعرفونه. فما يسمى بالفوركس هذا اللي يكثر الدعايات عنه، هذا لا يجوز للمسلم أن يدخل فيه، لأنه مبني على الاتجار بالمعاملات. المهم عندك أصل الآن، مو بالقضية قضية استيفاء الفروع، وإنما للتدريب على تخريج الفروع على أصلها فقط، وهو أن كل معاملة تضمنت المخادعة وتضمنت الغش وتضمنت التلبيس والتدليس بأي وجه كان فإنها لا تقع إلا حراما. الأصل الرابع، كل معاملة اشتملت على الضرر والإضرار فهي محرمة. كل معاملة اشتملت على الضرر والإضرار فهي محرمة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأن الأصل في العقود أنها مبنية على العدل ومراعاة مصلحة الطرفين ورفع الضرر عنهما. وعلى ذلك جمل من الفروع ونخرجها مختصرة، منها النهي عن احتكار السلع ورفع أقيامها بسبب فقدها في السوق، فالاحتكار محرم لا يجوز، وهو أن يحبس التاجر السلعة في زمن كثرتها حتى يعرضها في زمن قلتها بثمن زائد على ثمنها العادة، يجحف بأموال المسلمين، هذا محرم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. ومنها كذلك بيع ما لم يكمل قبضه، فإذا اشترى الإنسان سيارة، اشترى صابونا، اشترى بطاقات، اشترى شيئا ينقل، لا يجوز له أن يبيعه ما دام المشترى والعين والسلعة لا تزال في مكانها، بل لا بد أن ينقلها. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر قال كان الناس يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه وينقله من مكانه. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس نحو حديث ابن عمر، ولكن قال حتى يكتاله. والأدلة وإن كانت في الطعام، لكن قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، فجميع المنقولات، فجميع السلع التي تنقل إذا اشتريتها فلا يجوز لك أن تبيعها ما دامت في مكانها حتى تنقلها من سلطان التاجر إلى سلطانك أنت، إما أن تحملها في ظهور السيارات اللي لك أنت، أو تدخلها في مستودعاتك مثلا، أو تخرجها على الأقل من سلطان التاجر، لكن ما دامت في سلطان التاجر فلا يجوز لك أن تتولى أن تبيعها مرة أخرى. لما فيه من الضرر، إذ قد يتراجع التاجر عن بيعه ويكذب في أن العقد قد تم بينكما، لأن السلعة لا تزال تحت يده، والأصل أن قول صاحب اليد مقدم على غيره. فإذا هذا فيه ضرر، فلا تتولى بيعها إلا بعد أن تنقلها. ومنها كذلك ما يتضمن دفع الرشوة، جميع الرشا بجميع أنواعها وعقودها محرمة، فكل عقد يتضمن دفع رشوة فإنه لا يكون إلا حراما. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي. وكم أضرت الرشوة باقتصاد البلد، وكم نشرت من البطالة، وكم أوجبت من الفساد في البلاد والعباد. فإذا هذه عقود محرمة لما فيها من الضرر والإضرار. ومنها تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، لأنك بهذا العقد تضر أخاك المؤمن. ومنها أيضا تحريم شرائه على شراء أخيه، هذا أيضا محرم لما فيه من الضرر. ومنها كذلك استغلال حاجة المضطر في الزيادة عليه، استغلال حاجة المضطر في الزيادة أو البخس منه، كأن يضطر الإنسان يوما من الأيام إلى شراء بيت، فنحن نستغل حاجته وضرورته فنزيد عليه ثمن البيت. هذه صورة. صورة ثانية، أن يضطر إنسان إلى بيع بيته، فنحن نعلم أنه ما باعه إلا بسبب إيش؟ الضرورة، فنبخس قيمة البيت استغلالا لضرورته. فإذا المضطر كغيره لا يربح إلا كما يربح على غيره، ولا يشترى منه إلا كما يشترى من غيره. هنا مسألة كثرت في هذا الزمان، وهي: ما حكم انتزاع الدولة للملكية الفردية؟ هل يجوز للدولة أن تنتزع ملكية الأفراد؟ الجواب: الأصل أن الدولة لا يجوز لها أن تنتزع ملكية أو مال من أحد معين أبدا، إلا إذا كان فيها مراعاة المصالح العامة، كأن يكون مثلا يؤدي إلى استقامة الطريق، نريد أن هذا الطريق يستقيم محافظة على أرواح السالكين له، واعترض سلوكه واستقامته أرض من الأراضي وأبى صاحبها أن يبيعها، فحينئذ هذا ظالم، فالدولة لها الحق أن تنتزع هذه الأرض من يده، لكن بثمن مثلها. والدولة وفقها الله ما تعطي ثمن المثل، بل تضرب ثمن المثل في عشرة، فالأرض التي تساوي 100,000 تبيعها، تشتريها بماذا؟ بمليون، تعوض أصحابها بعوض يكفكف دموع فقدها. فإذا يجوز للدولة أن تنتزع الملكية الخاصة من الأفراد إذا كان انتزاعها فيه مصلحة عامة. من باب العجلة، الأصل الخامس: كل معاملة تضمنت بيع ما حرمت الشريعة بيعه فباطلة. كل معاملة تضمنت بيع ما حرمت الشريعة بيعه فهي باطلة. وقد تقرر أن الأصل في الأعيان جواز بيعها إلا تلك الأعيان التي حرمتها الشريعة. فمثلا ها يا جماعة، بيع الكلب ما حكمه؟ الجواب: حرام حتى ولو كان معلما. ومنها كذلك بيع الحشرات إذا لم يكن ينتفع بها في ما اشتريت له، بيع الحشرات، بيع العناكب، بيع العقارب، بيع الخنافس، بيع الصراصير. الله يعطي عقل صد من يشتري هالأمور هذه، وتشترى تباع. فكل ذلك من الأمور المحرمة. ومنها كذلك بيع النجاسات، الأصل تحريم بيع النجاسات إلا إذا كان سينتفع بها في سماد أو غيره. ومنها كذلك بيع فضل الماء، الله عز وجل أنزل مطرا فاحتبسه الله عز وجل في ردها أو حفرة أو مكان محوط بحجر، ما يجوز لك أنك تبيع الناس من هذا الماء، لأن الماء الناس شركاء في الماء والكلى والنار. وأما البئر التي تتولى أنت حفرها ثم تبيع ما يخرج من مائها فلا حرج في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. وكذلك بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، كل ذلك لا يجوز بيعها. وقد اختلف العلماء في بيع المصحف على قولين، والقول الصحيح جواز بيعه لأنه ليس هناك دليل يمنع بيعه. واختلف العلماء في بيع الهر، في بيع السنور القط، على قولين، والقول الصحيح حرمة بيعه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب والسنور. فكل ذلك من البيع المحرم الذي لا يجوز. ما حكم بيع الطيور؟ الجواب: يجوز بيع الطيور إذا كان فيها منفعة مباحة كالانتفاع والاستلذاذ بجمال طلعتها وهيئتها أو جمال صوتها، لكن مع الاهتمام بإطعامها وسقيها. كذلك بيع الطيور التي يصاد عليها كالصقر والعقاب والبازي، وكذلك الحيوانات التي يصاد بها كالفهد ونحوه، إلا الكلب، كل ذلك مما يجوز بيعه، لكن الكلب لا يجوز لورود الدليل الخاص به. ما حكم بيع القرود؟ وللأسف نحن لابد أن نذكر هذه الفروع لكثرة وجودها عندنا. ما حكم بيع القرود؟ الجواب: إذا كان سينتفع بهذا القرد في حفظ المتاع مثلا فلا بأس ببيعه وشرائه لهذه العلة فقط. وأما إذا كان لمجرد التشخيص به في السيارة فإنه سفه لا يجوز. ومنها كذلك بيع الزبل، وهو مخلفات الحيوانات، هذا إذا كان سينتفع به في تسميد الأراضي وطيب نباتها فهذا لا حرج فيه. وكذلك بيع الأدوية المشتملة على شيء من النجاسات، ما حكمه؟ إذا كانت النجاسة بادية فيها لم تختفي أوصافها فلا يجوز لنا أن نبيعها. ما حكم بيع الثعابين والحيات؟ الجواب: لا يجوز بيعها مطلقا. لماذا؟ لعظيم الضرر في تبادلها بيعا وشراء، ولأنه لا منفعة فيها بل مضرة، بل كلها مضرة، فهي لا يجوز أكلها ولا يجوز الانتفاع بها في صدر ولا ورد. فبناء على عدم وجود الانتفاع والنفع بها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، والواجب أن يزجر من يفعل ذلك. وكذلك من يعني أرأيت في بعض المناطق القريبة أنهم يبيعون سحالي، عالم فارغة يا شيخ، يروح يصيد سحالي ويبيع. بيع السحالي كله لا يجوز لأنه لا نفع فيها مطلقا. ومنها كذلك بيع ما ثبت ضرره، مثل بيع الدخان وبيع الشيشة وبيع الجراك، وكذلك بيع المجلات والصور والصور ذوات الأرواح، وبيع الأشرطة المشتملة على شيء من الفحش والرذيلة، أو بيع أشرطة الغناء، كل ذلك من الأمور المحرمة. وكذلك بيع أشرطة البلاي ستيشن المسمات بالسوني إذا كانت مشتملة على أمور محرمة لا تليق بأخلاقنا الإسلامية. فإذا جميع ما حرمت الشريعة بيعه فلا يجوز أن نوقع المعاملة عليه. الأصل السادس: كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي ميسر وقمار. كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي ميسر وقمار. وقد أجمع العلماء على تحريم الميسر، قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد، فقال: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. رواه. وفي الحديث الآخر: من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، تعال أقامرك فليتصدق. ومنها كذلك تحريم المسابقات التي يدفع فيها العوض من أحد الطرفين، تحريم المسابقات التي وهي المغالبات والمراهنات التي يدفع فيها العوض من الطرفين، كأن يكون هناك سوق تجاري مثلا وفي السيارة عليها سحب، لا تستطيع أن تتمكن من دخول السحب إلا بعد إيش؟ دفع مالي، فصارت معاوضة، فهذه معاملة مبنية على المخاطرة، فإما أن تخسر ريالا فتكسب 100,000 ريال بسبب السيارة فيكون أنت الغانم بغرم غيرك، وإما أن تخسر ريالك ولا يأتيك منه شيء، فإذا هذه معاملة، غرم أحدهما هو عين غنم الطرف الآخر، هو عين غنم طرف الآخر، فهي معاملة مبنية على المخاطرة فلا تجوز. إلا أن الشريعة أجازت أخذ السبق والعوض في 3 مسابقات فقط: مسابقات الخيول ومسابقات الإبل ومسابقة الرماية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف وهي مسابقة الإبل أو نصل وهي الرماية أو حافر. وأدخل العلماء جميع المسابقات التي ينتفع بها في الدين ويكون إعدادا للجهاد فيها، كمسابقة الدبابات الحربية، مو بالدبابات النارية ذي، لا، مسابقات الدبابات الحربية ومسابقة الرماية بالأسلحة والرشاشات، كل ذلك مما يجوز أخذ العوض فيه من أحد الطرفين لعظم المصلحة المترتبة على تعلم فنون الجهاد والاستعداد للحرب. الأصل السابع: كل معاملة تضمنت التعاون على الإثم والعدوان فهي محرمة. كل معاملة، انتبهوا لها الأصول أرجوكم يا أخوان، انتبهوا لها الأصول العظيمة، كل معاملة تضمنت التعاون على الإثم والعدوان فهي معاملة محرمة. وأصلها قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن هنا حرم العلماء بيع العصير لمن يتخذه خمرا إذا علم أنه سيستخدمه في ذلك أو غلب على ظنه. وكذلك حرموا بيع التلفاز لمن يعلم أو يغلب على ظنك أنه سيستعمله في الأمور المحرمة. وكذلك بيع الدشوش، بل لو أن إنسانا جاء يشتري سكينا ثم أنت غلب على ظنك أو علمت من حاله وسؤاله وطلبه أو من الخلفية السابقة عنه أنه يريد بشرائها قتل أحد من الناس، فإنه لا يجوز لك أن تبيعها، لأنك لو بعته تكون إيش؟ قد تعاونت معه على الإثم والعدوان. وكذلك لا يجوز بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين، فإذا كان هناك فتنة بين طائفتين من المسلمين ما يستغلها تجار السلاح يبيعون فيها، لأن أسعار السلاح وأسعار الرصاص سوف ترتفع ولا شك، فتجار السلاح يجدونها فرصة. بل إننا نعلم جزما أن كثيرا من الدول تثير الفتن بين المسلمين حتى تجدها فرصة لبيع إيش؟ لبيع أسلحتها المخزنة عندها، ما في حاجة يشتريها، أعوذ بالله، أرواح الناس. إن المهم أنها المستودعات تفضى أو تفرغ فقط، هذا هو همهم. فبيع السلاح في الفتنة محرم لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك البيع بعد نداء الجمعة الثاني، أي أحد يطلب منك بيعا أو شراء بعد نداء الجمعة الثاني فمحرم لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وهو تعطيل حضور الذكر والصلاة. ومنها كذلك بيع البيض والجوز لمن يتخذه قمارا، هذا في السابق، هذا في السابق. لكن الذي يقع عندنا الآن هو بيع النصارى ما يستعينون به على إقامة عيدهم الشركي، عيد الكريسمس، هذا المسمى بعيد الكريسمس، أو بيع الورود الحمراء والشال الأحمر والثياب الحمراء فيما يسمى زورا وبهتانا بعيد الحب. فجميع الأعياد المحدثة إذا قامت في بلاد المسلمين ظلما وتسلطا وعدوانا ولم يستطع المسلمون إنكارها، فلا يجوز للتجار أن يهتبلوها فرصة ليبيعوا ما إيش؟ ما يقيمون به أصحاب العيد عيدهم، لأن هذا من التعاون على ماذا يا جماعة؟ من التعاون على الإثم والعدوان، من الإثم، من تعاون على الإثم والعدوان. وكذلك يحرم بيع الكفار ما يوجب تقويهم على المسلمين. لا يجوز أن نبيع الكفار سلاحا، أقصد الكفار الحربيين، لا يجوز لنا أن نبيعهم سلاحا لأنهم سيتقوون بهذا السلاح على عباد الله المسلمين. ولا يجوز بيع الكفار أيضا بعض المكتشفات التي يحتاجها المسلمون، مكتشفات طبية، برات اختراع، لا تبيعها للكفار لأنهم سيتسلطون في أقيامها وأسعارها بعد إنتاجها وإكمال تصديرها إلى المسلمين. ولا يجمع، المسلمون أحق باختراعك، المسلمون أحق بإبداعك. وكذلك لا يجوز تأجير المحلات التجارية لمن يستخدمها في شيء من الحرام، كتأجير محل مقهى، مقهى يبيع الجراك والشيشة، هذا ما يجوز، أو تأجير محل يبيع الأشرطة الغنائية، لا يجوز. حتى تأجير الحلاق وعدم اشتراط عدم حلق اللحى هذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تبيع، أن تؤجر محلك حلاق، لأن هذا الحلاق سوف يرتكب به حراما، سوف تكون أنت متعاون معه على الإثم والعدوان، إلا إذا اشترطت عليه أنه لا يحلق اللحى. وكذلك تأجير الاستراحات للشباب اللي يجتمعون فيها ويشربون الدخان فيها وربما يسكرون فيها، أو ربما تكون استراحات عبارة عن بار فيها خمور وفيها نساء وزنا، هذا كله من الأمور المحرمة التي لا تجوز. التي لا تجوز. وكذلك لا يجوز للمسلم المغترب في ديار الكفار أن يعمل في مصانع تصنيع الخمور، ولا في مصانع التي تبيع الدخان، ولا في المصانع التي تصنع الملابس الخالعة الفاتنة التي تصدر للمسلمين، ولا في المطاعم التي تقدم لحوم الخنزير أو الخمور لمرتاديها، ولا يجوز لهم العمل في المنشآت العسكرية أو الصناعات الحربية الكفرية، ولا في عمل يكون من شأنه إضعاف كلمة المسلمين. كل ذلك لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك الصحيح حرمة الوظائف في البنوك الربوية حتى ولو حارس، لأنك تحرس الربا، لا يجوز للإنسان أن يجعل وظيفته التي يتكسب منها حراسة الربا أو كتابة الربا. وكذلك بيع الكتب التي تبث البدعة، أو الكتب التي تسب الله عز وجل، أو تسب الدين والرسول، أو تدعو إلى الفاحشة، أو تنشر المنكرات، كل ذلك يحرم بيعه، كل ذلك يحرم بيعه. لا يجوز لأحد أن يبيع الكتب التي تسب الله أو كتب البدعة، كل ذلك من الإجرام في حق الأمة كلها، لا يجوز هذا الأمر. ويل لمن فعل، حتى وإن هرب من عقوبة الدنيا فأين هو من عقوبة الآخرة؟ أين هو من عقوبة الله عز وجل؟ والواجب علينا إنكارها. وكذلك لا يجوز للبلديات في بلاد الإسلام أن تعطي المحال المحرمة التراخيص بيع وشراء، ما يجوز أنها تفتح هذه المحلات بتراخيص تصدر من البلدية، هذه بلدية تعبر عن بلدية إسلامية، هذه بلدية بلاد مسلمين، هذه ما يجوز لها أن تعطي محلا ليفتح غنى، محلا ليفتح أشياء محرمة، هذا ما يجوز أبدا. من الذي أجاز هذه التراخيص؟ هذا محرم، لا يجوز للبلديات مطلقا إصدار تلك التراخيص في هذه المحال المحرمة. فإن قلت وما حكم فتح مقاهي للأنترنت؟ ما حكم فتح مقاهي للأنترنت؟ أقول هذا الأنترنت في حد ذاته لا يتطرق له حلال ولا حرام، ولكن الأمر باعتبار مستخدمه. فإن استطاع الإنسان أن يفتتح مقهى للأنترنت ويعني يأخذ ما فيه من خير ويدع ما فيه من الشر، ويحرص على نشر العلم ويتجنب ما فيه من الفساد، ويحول بين الفساد وبين رواده بحجب مواقعه عنهم ببعض التقنيات، فهذا لا بأس به، هذا في نشر خير. وأما أن يفتح الأنترنت ويجعل من هب ودب يدخل فيما شاء كيفما شاء، فإنه يكون في هذه الحالة متعاونا معهم على الإثم والعدوان. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أوزارهم شيء. الأصل الثامن والأخير، كل معاملة تضمنت التحايل على الوقوع في الحرام فحرام. كل معاملة تضمنت التحايل على الوقوع في الحرام فهي حرام. والحيل من طبع أي طائفة؟ من طبع اليهود. قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، الآية. فحرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فوضعوا شباكهم يوم الجمعة ثم أخذوها يوم الأحد، فلعنهم الله عز وجل وعاقبهم لأنهم احتالوا على ارتكاب الحرام. فكل حيلة يتوصل بها، كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فإنها محرمة. وإن العلماء يقولون لو أن الإنسان أتى للحرام من بابه أيسر عند الله مما لو أتاه إيش من باب التحايل، لأنه بالتحايل يظن أنه يخدع من؟ يخدع الله ويخدع عباده المؤمنين. فإذا مجيء الإنسان للحرام من بابه أيسر عقوبة، والعقوبات تتفاوت والمحرمات تتفاوت. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، ها، فتحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. ومما يفرع على ذلك الحيلة كل حيلة على الربا، كل حيلة على الربا فإنها محرمة، كقلب الدين كما ذكرنا، أو بيع العينة كما ذكرنا. وكذلك لا يجوز للإنسان إذا ابتاع سلعة من رجل أن يتعمد مفارقته من المجلس ليوجب البيع في ذمته، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المتبايعين أن يفارق أحدهما صاحبه خشية أن يستقيله. وكذلك كل حيلة تتضمن إسقاط حق الشفعة فإنها حيلة محرمة. هنا مسألة: ما حكم إهداء المدين للدائن؟ ما حكم إهداء المدين أي المقترض للدائن أي المقرض؟ الجواب: إن كانت تلك الهدية لعادة سابقة بينهما قبل الدين فلا بأس باستمرارها. انتبه. الحالة الثانية: إذا كان الدائن ينوي بقبوله للهدية خصم قيمة الهدية من دينه فلا بأس بذلك. أما الحالة الثالثة فهي ألا تكون ثمة عادة جارية بينهما ولا ينوي احتسابها من الدين، فحينئذ هذه الهدية إيش؟ ربا، حرام، لا تجوز. لماذا؟ لأنه يغلب على الظن أن المهدي وهو المدين يريد التوصل إلى بعث الحياء في قلب الدائن من المطالبة بدينه. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قدمت المدينة فلقيت فيها عبد الله بن سلام فقال: يا أبا موسى، إنك بأرض الربا فيها فاش، أرض اليمن، إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك على أحد دين فأهدى لك، أهدى لك حمل قت أو حمل شعير أو حمل تبن فلا تأخذه فهو ربا. هذا من التحايل على إيش؟ هذا من التحايل على الربا وعلى إسقاط حق الدائن. ومنها كذلك التحايل على إسقاط المطالبة بعيوب السلعة بالبراءة من كل عيب عند بيعها. كان يقول إذا جاء يبيع السيارة يقول صاحبها: يا مسلم، يا أيها المشتري، أنا أبيعك ترى سكر في موية، أبيعك ترى ملح في ملح في شيء إيش؟ أنا أبيع حديد أو مجموعة حديد أو نحو ذلك. هذا يقصد به التحايل على إيش؟ على أن أي عيب تجده أنا بريء منه، وهي مسألة البراءة من كل عيب. وقد اختلف الصحابة في مسألة البراءة من كل عيب، والقول الصحيح أن البائع لا يبرأ من العيب الذي يعلمه إلا إذا وضع يده عليه. ما دامك تعلم هذا العيب فمهما قلت أنا بريء من أي عيب فيها فإن ذمتك لا تبرأ عند الله، حتى وإن كانت محاكم الدنيا تبرئك فإنها في محكمة الله ما تبرأ إلا تلك العيوب التي لا تعلمها، فالله يعفو عنك. أما العيوب التي تعلمها فلا تبرأ بالبراءة من كل عيب منها حتى تضع يدك عليها. فإذا البيع بالبراءة من كل عيب هو التحايل على إسقاط حق المسلم في خيار العيب. ومن الحيل الآثمة تسمية الشيء بغير اسمه وتغيير صورته مع بقاء حقيقته، ولا ريب أنه لا عبرة بتغيير الاسم إذا بقي المسمى ولا بتغيير الصورة إذا بقيت الحقيقة. والخلاصة في ذلك أننا ذكرنا ثمانية أصول: كل معاملة تضمنت الربا قليلا أو كثيرا، حالا أو مآلا، فهي حرام. اثنين: كل معاملة اشتملت على الجهالة والتغرير أو الغرر فهي محرمة. كل معاملة اشتملت على المخادعة والغش والتزوير فهي محرمة. رابعا: كل معاملة اشتملت على الضرر والإضرار فإنها محرمة. خامسا: كل معاملة اشتملت على بيع ما لا يجوز بيعه شرعا فإنها محرمة. سادسا: ذكروني بها. كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي ميسر وقمار. الأصل السابع: كل معاملة تضمنت التعاون على الإثم والعدوان فهي حرام. والأصل الثامن: كل معاملة تضمنت التحايل على الوقوع في الحرام فحرام. كل معاملة تضمنت التحايل على الحرام فحرام. ومن أشكلت عليه شيء من المعاملات فالواجب عليه أن يسأل أهل العلم. اللهم إنا نسألك أن تكفينا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم طهر أرزاقنا وصف مكاسبنا ولا تغضب علينا، واغفر لنا زللنا وتقصيرنا وجهلنا، ولا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا. وأظن لا مجال للأسئلة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.